أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك واشرح علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة السجدة فصلت مكية وهي 54 في الكوفة وثلاث في الحجاز والمكي وهي 2 في البصري. بسم الله الرحمن يعني 54 في الكوفة آية 53 في الحجاز والمكي و 52 آية في البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى حاميم قيل اسم للسورة في موضع المبتدأ وما بعده إخبار عنه وقيل هو تعديد للحروف وما بعده خبر مبتدأ محذوف أي هذا تنزيل من الرحمن الرحيم إلى عباده. وقال الزجاج تنزيل رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت آياته. وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى لهم أجر غير ممنون معناه غير محسوب والممنون أيضا المقطوع. وقوله تعالى وقدر فيها أقواتها معناه معاشها في هذه الأرض ما ليس في هذا وفي هذه ما ليس في هذا. وقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح معناه النجوم. وقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام بأسماء يا سماء أخرجي شمسك ويا سماء أخرجي قمرك ويا أرض فجري أنهارك وأخرجي ثمارك. قالتا أطعنا أي كانتا كما شاء الله. وقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا معناه شديد. قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام إن كانت لتمر على الراعي وهو في قنمه فتحمله وإن كانت لتمر على العروس وهي في خدرها فتحملها. وقوله تعالى في أيام النحسات معناه مشائم. وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم معناه بينا لهم. وقوله تعالى العذاب الهون أي الهوان. وقوله تعالى فهم يوزعون معناه يحشرونهم بحبس أولهم لآخر على آخرهم. وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قال إن معناها الفروج ولكن الله عز وجل كنا عنها. وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه معناه أكثروا من اللغط والصخب حتى لا يسمعه سامع. وقوله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا معناه إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا معناه ثبتوا على الإيمان بالله ولم يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيته عليهم السلام. وقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت معناه تحركت وطالت. وقوله تعالى من كل زوج بهيج معناه حسن. وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا معناه يجورون ويميلون ويعدلون. وقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر معناه بالقرآن. وقوله تعالى واعملوا ما شئتم هو وعيد من الله عز وجل. وقوله تعالى في آذانهم وقر معناه صمم. وقوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها معناه من أعماقها التي فيها حبها. وقوله تعالى ما لهم من محيص معناه من ملجأ ومعدل. وقوله تعالى لا يسأم الإنسان معناه لا يمل. وقوله تعالى فيأوس قنوط معناه ييأس ويقنط. وقوله تعالى أعرض ونأى بجانبه معناه تباعد. وقوله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم فالمرية الشك. وقال لقاء ربهم ثواب ربهم. نعم قال ووجهه في قوله ينفسر يوم قال قوله تعالى حاميم قيل اسم للسورة في موضع المبتدا وما بعده إخبار عنه وقيل هو تعديد للحروف وما بعده خبر مبتدا محذوف أي هذا تنزيل من الرحمن الرحيم إلى عباده. وقال الزجاج تنزيل رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت آياته. ووجهه أن قول تنزيل تخصص بالصفة وهو قوله من الرحمن الرحيم فجاز وقوعه مبتدا. ولما كان ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم دل على كونه نعمة عظيمة من الله تعالى، لأن الفعل المقرون بالصفة لا بد أن يكون مناسبا لتلك الصفة، فكونه تعالى رحمنا رحيما صفتان دالتان على كمال الرحمة، فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لا بد أن يكون دالا على أعظم وجوه النعمة، والأمر في نفسه كذلك، لأن الخلق في هذا العالم كالمرضى والزمنة الكبار والمحتاجين، والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان أعظم النعم من الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم. وقال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب الأحكام تدل الآيات على حدوث القرآن من حيث وصفه بأنه فصلت، وبالآيات وبالقرآن بأنه عربي وأنه بشير ونذير، وكل ذلك دلالة على حدوثه، وتدل على أنه ليس في القرآن غير لغة العرب خلاف قول الحشوية، وتدل على أن العالم باللغة محجوج به، ولو كان للظاهر باطن يدل عليه الظاهر لم يكن كذلك فيبطل قول الباطنية، ويدل قوله لقوم يعلمون أن التفسير لمن عرف اللغة جائز ولا يحتاج إلى سماع معناها من غيره، بخلاف من يقول لا بد فيه من سماع ونحوه، ذكره شيخنا أبو حامد رحمه الله الغزالي، وتدل على أنه يستقل بنفسه في باب الدلالة، وتدل على وجوب التفكر فيه وذم المعرض عنه، ويدل قوله وقالوا قلوبنا في أكنة على شدة إعراضهم عن القرآن، وأنه لا منع على ما تقوله المجبرة، لذلك ذمهم ووبخهم على هذا القول، وتدل على كون القرآن حجة ووجوب العلم والعمل به، ويدل قوله إنما أنا بشر أن الرسول يجري على طريقة التواضع دائما. ومعنى قوله تعالى كتاب أي هو أشرف كتب الله، فصلت آياته أي ميزت وجعلت تفاصيل في معاني مختلفة من الأحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك، وقوله قرآنا عربيا نصب على المدح أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت وكيف، وقيل حال لكتاب، ومعنى لقوم يعلمون أي لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المبينة المفصلة أو المفصلة بلسانهم العربي أي تنزل من الله لأجلهم، أو يكون مثل إنما أنت منذر من يخشاها، ويراد لقوم يعلمون فإنهم الذين ينتفعون، فأما هؤلاء المطبوع على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومعنى لقوم يعلمون ثم أخبر سبحانه القرآن عربيا، قال هنا وقد احتج القائلون بخلق القرآن بهذه الآية من وجوه، الأول أنه وصف القرآن بكونه تنزيلا ومنزلا، والمنزل والتنزيل مشعر بالتصفير من حال، يعني صار من حال إلى حال، فوجب أن يكون مخلوقا. إذن في قوله سبحانه وتعالى فصلت آياته قرآنا عربيا، قال احتج القائلون بخلق القرآن بهذه الآية من وجوه، الأول أنه وصف القرآن بكونه تنزيلا ومنزلا، والمنزل والتنزيل مشعر بالتصفير من حال، يعني من حال إلى حال، فوجب أن يكون مخلوقا، لأن مستحيل أن يكون الخالق من حال أو أنه غير محدث، قد هو ذا صار من حال إلى حال، فدليل على الحدود. فوجب أن يكون مخلوقا. الثاني أن التنزيل مصدر، والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويين. والثالث المراد بالكتاب، إما الكتاب وهو المصدر الذي هو المفعول المطلق، أو المكتوب الذي هو المفعول. الرابع أن قوله فصلت يدل على أنه على أن متصرفا يتصرف فيه بالتفصيل والتمييز، وذلك لا يليق بالقديم. والخامس أنه إنما سمي قرآنا لأنه قرن بعض أجزاءه بالبعض، وذلك يدل على كون مفعول فاعل ومجعول جاعل. السادس وصفه بكون عربيا، وإنما صحت بالبعض، وذلك يدل وإنما صحت هذه النسبة لأجل أن هذه الألفاظ إنما دخلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم، وما جعل بجعل جاعل وفعل فاعل، فلا بد أن يكون محدثا ومخلوقا. انظر تفسير الرازي. نعم. ثم أخبر سبحانه عن التنزيل بكونه بشيرا بالثواب ونذيرا من العقاب، فأعرض أكثرهم عنه فهم لا يسمعون، أي لا يقبلون، فكأنهم صم. وقول تعالى لقوم يعلمون، يعني إنما جعلناه عربيا لأجل أن يعلموا المراد منه. والصفات المذكورة للقرآن توجب قوة الاهتمام بمعرفته وبالوقوف على معانيه. وقد مر أن كونه نازلا من عند الله الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل المنافع وأجل المطالب، وكونه قرآنا عربيا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان، وكونه بشيرا ونذيرا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات. فقد حصلت هذه الموجبات الثلاثة في تأكيد الرغبة في فهم القرآن وفي شدة الميل إلى الإحاطة به. واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه بيّن أنهم صرحوا بهذه النفرة والمباعدة، وذكروا ثلاثة أشياء. أحدها ما حكى الله تعالى عنهم، وقالوا قلوبنا في أكنة، جمع كنان، والكنان هو الذي يحمل فيه السهام، وهي الغطاء أي في أغطية مما تدعونا إليه من الدين. وثانيها قوله في آذاننا وقر، أي صمم. قال الشاعر وسمعت حلفتها التي حلفت بها من أن سمعك غير ذي وقري، وإنما أرادوا أنهم لا يريدون أن يسمعوا كلام الله تعالى، أي نحن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ومن لا يسمع. والعرب من لا يفقه ومن لا يسمع، والعرب إذا لم يريدوا أن يسمعوا كلاما قالوا نحن صم عن هذا الكلام، وإن لم يكن بهم صمم. قال الشاعر أصم عن الشيء الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. هذا ودي أسمع، سمعت هذا ودي أني أصمج أصمج. والوقر الثقل في السمع والصمم. وثالثها قولهم ومن بيننا وبينك حجاب، حاجز ساتر من جبل أو نحوه، وهذه تمثيلات لنبوء قلوبهم عن تقبل الحق. قالها ما احنا حولك إطلاقا، لو دعيت كم ما دعيت. فأعرض أكثر فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذها فيها، وكأن بآذانهم صمما لمجها لها، وكأن بينهم وبين رسول الله حجابا لتباعد قلوبهم عما جاء به. وإذا كان الأمر كذلك كان قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب استعارات كاملة في إفادة المعنى المراد. واعلم يعني المعنى المراد هنا أنهم لن نسمع ولن نتبع ولن نطيع. واعلم أنهم لما وصفوا أنفسهم بهذه الصفات الثلاث قالوا فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا، أو فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك. ومثال هذا في البرهان، فاعمل إننا عاملون، كل واحد منا يعمل حسب جهده. ولما حكى الله عنهم هذا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي لست بملك، لكن صحت نبوتي بالوحي دونكم، فوجب عليكم اتباعي فاستقيموا إليه، استووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة، غير مائلين يمينا ولا شمالا مما يسول لكم الشيطان من شفعاء الأوثان، واستغفروه سلوه المغفرة بما فرط من الشرك. وقوله تعالى وويل للمشركين معطوف على إنما أنا بشر، أي قل إنما أنا بشر وقل ويل للمشركين، قل إنما أنا بشر مثلكم. قالوا أي مثال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أفضل من الأنبياء قاطبة، وقال غير أهل بيت رسول الله لا، أن أي إنسان أفضل من الملائكة وليس الأنبياء، ما الأنبياء قالوا عندهم قطعة أنهم أفضل من الملائكة. قالوا لماذا؟ أهل بيت رسول الله قالوا لا، الملائكة أفضل بحكم ما ورد في كتاب الله، قال الأنبياء إنما أنا بشر يعني لست ملكا، وقال الله سبحانه وتعالى في حق المسيح لما قال يعني لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين، قال إنه تدرج بدأ بال، وهناك آية أخرى يقول إنما أنا بشر يعني ولست ملك. فالأئمة استدلوا بهذا وقالوا أن الملائكة مكلفين وعندهم تكليف مثل ما عندنا، ولهم القدرة على الطاعة ولهم القدرة على المعصية، والآخرين قالوا لا، أن الأنبياء أفضل وأن البشر أفضل بحجة أن الملائكة غير مكلفين أنهم مجبرين. استدلوا بأقوال في كتاب الله مثل قول الله سبحانه وتعالى في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم هم مخلوقين للعبادة فقط. قالوا فمن كان مخلوق للعبادة فقط فليس بأفضل ممن معرض للفتنة. فإذا كان عندنا إنسان آدمي واحد مستقيم ومطيع فهو أفضل من الملائكة، هذا قول الآخرين. كيف؟ أي قول. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، كيف مشرك من حاسب على الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ قال في البرهان والزكاة في هذا الموضع أن قريشا كانت تطعم الحاج وتسقيهم، فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فنزلت. وقال ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة لا يقولون لا إله إلا الله، والمعنى لا يطهرون أنفسهم بكلمة التوحيد من الشرك. وقال الحسن وقتادة لا يقرون بوجوب الزكاة ولذلك كانوا كفرة. وقال غيرهم إنما قرن الله الذي لا يؤتي الزكاة للكافرين بالآخرة تشديدا وتغليظا في إخراجها، كما قال في الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في أحد الوجوه. وإنما خص منع الزكاة من أوصاف المشركين مقرونا بالكفر بالآخرة، لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه، فإذا بدله في الله فذلك أقوى دليل على ثباته، وفيه تخويف شديد على معناها. ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع من قولك مننت الحبل أي قطعته، ومنه قولهم منه السفر أي قطعه، وقيل يعني السفر قطع، وقيل لا يمن عليه لا يمن عليهم إذ لا يمن إلا بالتفضل، وأما الأجر فمستحق، لهم أجر غير ممنون، وأما الأجر فمستحق. والصحيح أن الأجر تفضل من الله سبحانه، لأنه شيء كثير جليل عظيم دائم في مقابلة شيء يسير منقطع، فوجب شكر الله تعالى على نعمه العظام فهو تفضل. وإنما استحقه بوعده جل وعلا وهو لا يخلف الميعاد، فعلى هذا المن على ظاهره أي لا يمن عليهم بما أعطاهم من الأجر. قالوا هل يكون الأجر هنا أجر العمل هل هو استحقاق أو هو تفضل من الله؟ فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد من عمل صالح أن له أجر، ولكن من يقول بأن هناك من قال أن العمل يعني قليل جدا جدا جدا إذا قارناه بالأجر الذي كتبه الله له، فقالوا صح أنها استحقاق من باب الوعد أن الله قد وعد به وحاش الله أن يخلف وعده، هذا استحقاق. لكن من ناحية المن فهناك من وتفضل من الله سبحانه وتعالى على قدر هذا العطاء مقابل العمل البسيط. لنا مسألة خلافية دائما في مسألة هل يجوز أن يقول الإنسان يعني أن للإنسان حق على الله أن يدخله الجنة إذا كان مؤمن أو لا، في مسألة في العقائد. ثم بين تعالى كمال قدرة وحكمة في خلق السماوات والأرض في مدة قليلة فقال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني فمن هذه صفته كيف يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة شركاء لها في الإلهية والعبودية؟ ومعنى الاستفهام الإنكار للكفر وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، أي تجعلون له أمثالا وشركاء في الإلهية، وقوله ذلك أي ذلك الذي فعل ما ذكر رب العالمين الذي من صفته وقدرته أنه نعم قال تجعلون له أمثالا وشركاء في الإلهية، وقوله ذلك أي ذلك الذي فعل ما ذكر رب العالمين الذي من صفته وقدرته أنه خلق الأرض في يومين وخالقهم ومبدعهم فكيف أثبتتم له أندادا من الحجر والخشب. قال الحاكم الجشمي في تفسير التهذيب الأحكام يدل قوله أئنكم لتكفرون أنه تعالى لم يخلق فيهم الكفر، يعني هذا تفسير الحاكم يعني جميل في حق المسائل العقدية العقائدية، يدل قوله أئنكم لتكفرون أنه تعالى لم يخلق فيهم الكفر ولا منعهم عن الإيمان، ولولا ذلك لكانوا مؤمنين، وتدل على أنه تعالى إنما يعرف بأفعاله وأن هذه الأفعال دالة عليه وعلى صفاته، ما بنفسه ككون قادرا عالما أو بواسطة كونه سميعا بصيرا، وتدل على أن العبادة تستحق بهذه النعم، لذلك ذم من عبد شيئا لا يقدر على شيء منها. ويدل قوله ذلكم الله أي خالق هذه الأشياء خالق العالمين، ومتى قيل لما أشار بقوله ذلك وهم ينكرونه قلنا كانوا يقرون بالخالق، وقيل ظهور هذه النعم والدلائل شاهدة على أنه المدبر، وقيل هو على تقدير الحجة تقديره ذلك الذي خلق بمدة هو رب العالمين. ويدل قوله وبارك فيها أن البركات في الأرض وهي أنواع الثمار والأشجار وأنواع الجواهر المودعة فيها وأنواع النعم مما يحصى كثرة، ويدل أنه قدر أقوات العباد حثا على الرضا وتقليل الحرص لأن الحرص لا يزيدها إلا كد وتعب، وتدل أنه خلق السماء والنجوم من دخان فتدل على عظيم قدرته وعلمه، وتدل أن السماء الدنيا مختصة بالنجوم دون الأفلاك خلاف ما يقوله المنجمون، ويدل قوله وحفظا أنه يحفظ السماء من الشياطين إذا أرادوا استراق السمع لأنه أبعد عن إلقاء الشبهة أو الشبهة، وذلك يبطل قول المجبرة وأنه هو الملقي للشبهة لأنهم يقولون أنه هو الملقي للشبهة، وتدل على أنه عند الخلق للملائكة خلق الجن وأن خلق الآدمي تأخر، وتدل على أن السماء سبع. قال الحسن الأرضون سبع بين كل أرض مسيرة 500 عام. نعم. والخشب ثم أنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقا للأرض في يومين أخبر أنه أتى بثلاث أنواع من الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك، فالأول قوله وجعل فيها رواسي. إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.